ابو شغلان تو جوبس باهي تو جوبس الفيتريوس نصها وضفنا كومبليكيشن ثانيه اسمها الاندو اوفتالمايتس. طبعا معز عيب عليكم ما تشرطوش شيء مش هيشرح لكم الاندو اوفتالمايتس اللي عشنا بادي ما عرفناش هو حر شرحناه هو ملماش في كل العيب عدا شني كبير خلاص صار واحدة من الحاجات اللي ممكن يديرها الفيتريوستوس وياسر وفاها في الام سي كيو يا ابو شغلان. هل الاندوفتالمايتس يعتبر واحدة من الكومبليكيشن بتاع الفيتريوستوس؟ ايه؟ فتو معز نبدا في الايرلي والليت بوست شني؟ بوست اوبرتيف. نبدا بسم الله. الانتر اوبرتيف شنو كانت الموست كومن كومبليكيشن؟ رابتشر اوف بوستيريور كابسول. باه والموست دينجرس؟ تعالوا معايا كلكم توا باش نشرح حاجة وباب متسكرة. هذه العين بالشكل هو هذه اللينس بالطريقة هي هذه على اساس في كاتاركت وهذا مين اللي لابد هنا؟ الفيتريس. معز توا بيخش بيدير اكسترا او معز بيدير يخش يدير فيكو وركزي معاي. معز خش يا عمر سبحان الله نجيت عليها بالضبط. معز بيخش هنا من جهة الكورني تم بعدين ناحى السنترال بار قول لي والله كرهناك لا هو قول لي غير تعال شوف الجديد ناحى السنترال بار بعدين بدي نحي في الكاتراك ناحى في الكاتراك ناحي في الكاتراك نحي نحي وفي لحظه من لحظات القدر الرهيب وعز ناشي البوستيريور كبسول لما نشتها شو درت انا؟ مزقتها ما دامها تمزقت توا معز يقدر يحط الاي او ال هنا اكيد لا لان لو حطيتها هذا شو بيصير لها؟ بتطيح من اسمها كانت بتتك على مين هي؟ الكبسول. تو في حاجه اسمها بصير كبسول؟ لا. باهي شين الحل؟ شين الحل؟ يقول لك لما البوستيريور كبسول تتمزق ما عادش تقدر تحط الاي او ال وين؟ شين سميتها هي في المحاضره اللي فاتت؟ سلام الله بوستيريور تشامبر اي او ال كبسول شنو يديروا يا دكتور احمد؟ يا يحطوها هنا شين تسميها؟ انتيريور تشامبر يا تحطها هنا وتثبتها وين؟ صارت اسمها؟ صارت او تثبتها وين؟ صارت جيجا لما البوستيرو الكبسول تتمسك معز ما عادش يقدر يحط الاي او ال في الكبسول اربان يا يحطها في الانتيريور تشامبر يا يحطها في السب سركس يا يثبتها في السكليرا شو اسمها؟ وصلت الرساله وهذا سؤال كلينيك انت في الامتحان يقول لك شنو الكومبليكيشن اللي ممكن تصير في وسط العمليه انت فرحانه لك لك لك لك لك تكتبي وتقولي لها رب تشرف بصير كبسول يقول لك كويس وتقعد تحكي لها ان الفيتريس بيقدم القصه الحلوه هي يقول لك كويس يقول لك تو بنحط الاي او ال مازال نقدر نحطها في الكبسول الباك وتقولي لها لا يقول لك شنو الخيارات تو قولي لها يا نحطها في الانتيريو تشامبر يا نحطها في السب سركس يا نثبتها شنو في السفيرة وصلت الرساله تعال بح معز ما يبيش يدير الزوز احمر معز يبي يدير يا انترا يبي يدير انترا كبسول كاتراكت شني اكستراكشن بح كويس خلينا نعاود الرسمه بالشكل هذا هذه اللينس وهذه على اساس شفاها كاتراكت وهذا مين اللي موجود هنا ايس عمر معز بيخش بينحي اللينس هي وبيطلع تقدر تحطها هنا لا مو بنحطها في الشامبر لكن في دكاتره ايتهم تذهب مش كلهم يديروا فيها شو يديروا؟ ما يحطوهاش هنا لا مرات يحطوها هنا وين يثبتوا فيها؟ صاب سرفس ولا يثبتوا فيها وين؟ كده صارت جيجا لما ما نقدرش نحط الاي او ال في البوستيريور تشامبر في الكبسولار باك شنو الخيارات المطروحه قدامي؟ ثلاثه يا نحطها هنا في الانتيرو تشامبر يا نثبتها في السركس صاب سرفس يا نثبتها في السكليرا شنو اسمها؟ وسط فوتي الموضوع نقطة في محاضرتي توا باه معز قال بسم الله الرحمن الرحيم وخدر المريض ممكن تصير له مشاكل في وسط التخدير بري اوبرتيف معز خدر خش دار العملية ممكن في وسط العملية معز شنو يدير؟ يلبس انترا اوبرتيف معز لا خدر ودار العملية خيط معز ثاني يوم جه يشبح المريض لما ثاني يوم يا ابو شغلان لما معز يشبح المريض شو ممكن يلقى؟ ممكن يلقى بوست اوبرتيف كومبليكيشن هذه ايرلي ولا ليه؟ نبدو مع بعض بسم الله رقم واحد ومدايلك عليها لجنتين يا غريالي كورنيا القديمة اكتب عليها هذه الموست كومن كومبليكيشن ايرلي بوست اوبرتيف وفي كل واحدة من الثلاثة الجايات هذه وهذه وهذه نبي نعرف الموست كومن والموست شنو هي؟ دينجرز. كويس. شنو هي الموست كومن؟ ايرلي موست اوبراتيف كورنيدين. تعال يا عمر وتعال يا غريال. وصفصت العمليه قاعد يخش ويطلع يخش ويطلع يخش ويطلع. ضرب حاجتين ولا؟ ضرب الايرس وضرب مني؟ كورنيا اندوتيريوم. ترى شوف في الانترا اوبراتيف تلقي الكورنيا انجري ولا؟ علاش انا معز لما قاعد يخش ويطلع قاعد يضرب في الكورنيا شنو داري لها؟ انجري. بها دقيقه لما جزء من الكورنيا اللي انجري اندوتيريوم ومعز امس في محاضره امس قال لك اي حاجه تضرب الاندوتيريوم شو بصير لي؟ كورنيا ايديم. معناها الكورنيا الايدينا هي صارت نتيجه شني؟ الكورنيا الانجري اللي صارت في وسط شني؟ عمليه. فصار معناها كورنيا الايديمة يوتيوب اندو تيليوم دامج انترا اوبرا. وبالفعل لما تجي تشرح للانترا اوبرا تلقى واحده من الكومبليكيشن شنو هي؟ كورنيا انجري. تعال يا عمر مش معز قال لك انا ندير دمج لحاجتين للايرس والكورنيا ولا؟ بح. لما درت دمج للكورنيا شنو صار بعد العمليه؟ أنا درت دمج للايرس، شو بيصير بعد العملية؟ تعال لرقم خمسة، شو اسمها رقم خمسة؟ أيريدو سايكلايتس، اللي هو التهاب في شنو يا دكتور؟ ايرس سيليفاني. دقيقة، اسمه الثاني شنو هو؟ يوفيايتس. معز لما علمك قال لك تسمع كلمة يوفيايتس تدير سامو شو تكتب؟ وبالفعل رقم خمسة هو بيدير لي حاجة رقم ثمانية هي اللي هي شو اسمها؟ لوكوم. صار معناها رقم خمسة هي شدة رتلي رقم ثمانية اللي هي شدة دكتور. تعال دكتور شوف معي كل رقم سبعة هي اكتب على رقم سبعة هذه الموست دينجرس ايرلي موست اوبرتيف. ملي كانت انترا اوبرتيف اخطر واحدة فلس بيموت. ملي اخطر واحدة هنا اكيود بوست اوبرتيف شنية دفتالماس اكره حاجة عند دكتور العيون مهما كان اسمه. اليوم يدير عملية ثاني يوم المريض يخش في انفكشن شنو اسمها؟ اندوفترمايتس. على خاطر حاجتين يا دكتور. الحاجة الأولى لأن الانفكشن هي البكتيريا ممكن شنو يصير لها؟ تهرب لمني؟ تافانا ساينس بيلي تافانا ساينس تروبوسس. والناس اللي يخشوا في اندوفترمايتس عادة العين بتاعتهم خيرها شنو تولي؟ خاسرة. شو معناها خاسرة؟ الشخص بيولي شنو؟ بلايند. فهو دقيقة بس ما هو لما نقول لك العين كلها ملتهبة معناها الرتنة ملتهبة معناها الاوبتيك نيرف ملتهب والهيلينج يصير بشني؟ فايبروس. معناها الرتنة فايبروس الاوبتيك نيرف فايبروس شنو يولي الشخص هو؟ بلايند. صح كويس. هذه رقم شني؟ رقم سبعة. ممكن تصير لي رقم ستة اللي هي اكسبلسيف ايمرج. الاكسبلسيف ايمرج ممكن يصير في وسط العملية ممكن يصير شني؟ بعد العملية. صح كويس. معز قال لك شو كثير يا عمر قبل العملية؟ لازم تفحص له صدره بالك الكح. لازم تفحص له بطنه شو عنده؟ كونستيبيشن. ولو هو ميل وكبير في العمر يدي له بي ار تشوف هل هو عنده بروستيت انلارجمنت ولا لا. ترى تخيل يا دكتور معز دار اكسترا عملية الاكسترا كبسولة بيخيط ولا؟ المهم بعد ما خيط لها يلوض يا حاج برا للقسم اربط. الحاج هذا شو قاعد في الليل؟ يكح. الانترا بدون البرشر بيزيد. شو بيصير لضغط العين؟ بيزيد. شو يصير للبنتوات؟ ينفتحوا. بعد دقيقة ترى تخيلوا البنتوات هما ينفتحوا. شوفوا معي الرسمة هاي. هذه الكورني شكلها هو ومعز بيصبة بالاحمر هو هذا ميني؟ ايرس. والبنتوات راه هنا هيك مخيط ركب دوائر هادو على اساس شني؟ بنتوات. ترى تخيلي البنتوات هما ينفتحوا. شو بيصير للتو هنا الكورني مفتوحة ولا مسكرة؟ مفتوحة. شو بيصير للايرس هو؟ بيطلع. لما الايرس يطلع برا الكورنيا شو تسماه؟ ايرس رولاب. رقم ثلاثة ترى ادري هذه ايرس رولاب. تعال يا غرياني قول لي لما الايرس بيطلع هيك بالشكل هو نصبه في مين هنا؟ كورنيا. لما الايرس يقدم ويشد الكورنيا شو نسميناها؟ تعال رقم أربعة ركز. رقم ثلاثة شنو دارت لي؟ رقم أربعة. ورقم خمسة شنو دارت لي؟ رقم ثمانية. كويس. رقم اثنين شوفوا معي احنا متفاهمين على حاجه ولازم او مش متفاهمين نتفاهموا عليها من تو. شوفوا معي كلكم اهلا للعلم ما تتوقعش امتحان الكلينك بيجيك يقول لك ترسم مين الايرلي موست اوبرتيف تسمي جملة ما تتوقعش بيقول لكل واحدة علاش علاش علاش رب تسمي جملة وخلاص مش حيدرها لك كبدك على صارت هادي على صارت هادي لكن معجع ناس يقول لك في الكلام هوا بس الحكاية انت تفهم ما تكون الشيني حافظة حتى بهوا تجيبه بالعقل بح هذا الكورني وهذا مين هو اللي موجود هنا آيرس قولوا لي مين اللي بحث الآيرس على الكورني كويس علاش ما فيش واحد ناض لي قال لي يا دكتور انت مش ديما تقول لنا انك انت بتفتح الكورنيا باه شو بيصير الاكوسيومرس بيطلع باه لما الاكوسيومرس يطلع المسافه هذه هي بتزيد ولا بتنقص؟ بتنقص باه معناها بتولي صغيره ولا كبيره؟ صغيره معناها بتولي ديب ولا شالو؟ شالو لكن قال لك الحمد لله يا سنوسي لما معز يكمل العمليه ويخيط خلال 24 ساعه الانتيريور تشامبر هي ترجع لحجمها شنو طبيعي علاش لان في مصنع اسمه السيليري بودي المصنع هذا شنو يقعد يفرز اكوسا هيومرس معناها كانه بيعوض لك الاكوسا هيومرس اللي خيره نطلع فاحت جيجا صار معز فصل العمليه بيفتح الكورنيا الانتيريور الاكوسا هيومرس بيطلع الانتيريور تشامبر بتولي ديب ولا شنو شنو قال لك مفروض مش ترجع العمليه اليوم الساعه 8 الصبح بنجي تاني يوم الساعة 8 الصبح حدو قد الساعة؟ 24 شو المفروض نلقى الانتيريور تشامبر شلو ولا طبيعية؟ طبيعية بقى لو جيت لقيتها شلو انتيريور تشامبر شو بتفكري حضرة جنابك؟ بتفكري ان الوون اللي انت فتحتيه خيرة ليكج شو معناها ليكج؟ معناها يسربي يطلع فاكوسا هيومرس معناها الخياطة بتاعتك كويسة ولا ما تصلحش؟ ما تصلحش شو بندير للمريضة هو؟ ندير لها حاجة اسمها ري سيوتشر شو معناها ري سيوتشر؟ داخلة غرفة العملية ونخيط لها شنو من جديد الحكاية واحد زائد واحد يساوي اثنين مريض درتي له العملية ثاني يوم لقيتي الانتيريور تشامبر شالو شو بتفكري؟ الوود خيرة مش مخيط كويس في وسط ليكج شو بدي له؟ ري سيوتشر معناها تخيط لها شنو من جديد هذا رقم اثنين فضلت رقم 10 قداش قوة اللينس؟ 18 انت 18 وهذه 18 وهذه قداش؟ 18 طيب نسألكم سؤال غبي أسوأ ترى تخيل الصفة الأولى كلها عندها كاتركت لا سمح الله بعد لما بنحي الكاتركت شوف معاه نحيت الكاتركت نحيت نحيت نحيت نحيت نحيت نحيت كلهم بنحط لهم قداش قوة اللينس؟ صافي 18 كلهم بنحط لهم عدسة انترا اوكيلار لينس قوتها 18 18 18 18 18 18 علاش؟ صح قوة اللينس 18 لكن تو هذه الدكتورة ما تلبسش في نظارة لو حطيت لها 18 عادي هذه ما تلبسش في نظارة عادي هذه انا وياها نلبسه في نظارات لان انا مايوبيا هيبرميتروبيا قصة انت لما بتحطي لي الاي او ال شو بتديري؟ يا بتنقص ال 18 يا بتزيدها باش معز معاش يلبس شنو؟ نظارة كويس صار معناها كل الناس بنحط لهم نفس قوة العدسة الاي او ال لا واللي بيسألني وهذا كلام ام سي كيو بيقول يا دكتور انت كيف تحسب في قوة الاي او ال؟ بقول لك عندي معادلة مهمة في اخر صفحة من الشيل المعادلة هي لما نطبقها لأي شخص نقدر نظبط قوة الاي او ال الخاصة شيل لكن عادة لما يكون الشخص طبيعي لا عنده لا ميو لا هايبرميتروبيا استجماتيزم نحط له عدسه قديش قوتها اي ويل 18 لكن زي هنا نلبس النظارات لا مش حتحط لي شيني 18 كيف تحسبها؟ تحسبها بالمعادله هذه اللي بنقريها تمام تعال معي تخيلوا الجنزوري توا فرحان الجنزوري يدير في عمليه تك تك تك تك ركزوا معايا يدير في عمليه تك تك تك بالله سيستر ممرضة بالله جيب لي قديش قوة العدسة اللي المفروض نحطها لنا المفروض تحطها 18 دكتور بقى ترجع لي 18 تمشي تجيب لي الباك بتاع العدسة دكتور الممرضة يا ربي يهداها بدل ما تجيب لي 18 جابت لي 28 طبعا انا لما اقولها برا جيب 18 ما قلت لهاش برا يحضر الضرة قلت لها برا جيبي عدسة تجي تلقى حي مكتوب عليها 18 هي جابت 28 تحسبها 18 واعطتها لي خذيت العدسة وركبتها لها دقيقة المريضة هو توا قديش قوة عينها؟ ولد 60 ولا ولد 70؟ 70 معلش نشرط عليكم خيتي لما قوة عيني 60 نشبح كويس ولا ما نشبحش؟ نشبح لكن لما قوة عيني تنقص هلبة ولا تزيد هلبة نظر كويس ولا بينقص؟ ينقص بهدقيقة اخر كومبليكيشن واكتبي عليها رير اسمها رونج ايو ال باور تزرعي لها عدسة ومتها خيرها غلط حيشبه بعد العملية لا وصلت الرسالة لكن هذه كون ولا رير رير وهذه غلطة الممرض ولا غلطتيني غلطتيني لاني نخدم مع الممرضة ظابطة بح صار دقيقة معز ملخص المفيد The most common complication early post-operative corneal شنين ديما لأن أنا فصلت العملية درت دمج لمني اندوتيليا وتفهمنا أي حاجة تضرب الاندوتيليا وش بدي لي وأنا يدين الموست دينجرس شن هو اندو شني افتالمايتس اندو افتالمايتس مش أنا ضربت الايرس فصلت العملية يا هشام شو بيصير لي بعد العملية I read cyclites اللي هو شني تبيايتس وأي حاجة شكل بدي لي يوفيايتس بديلي شني نقاط معناها رقم خمسة شن دارت لي معنى وصلت رسالة أسود شن هي الوسط كومن أوريدي شن هي أخطر واحدة هنا عند الطلمات بعد في دكتور من غير ذكر اسمه تمام وركزوا معي تو يخش السنوسي امتحان يجي يشوف السنوسي يجيك تخش الامتحان ما شاء الله أربعة في أربعة يجيك الدكتور هو دري شوية يقول لك يا ولدي انت درت عملية ما شاء الله 100% تاني يوم جيت تشبح المريض لما جيت شبحتها لقيت عينها مش كوايد بيضة لقيتها عينها حمراء رد آل ولقيت الكورنيا مش صافية كورنيا اسمعوني بس ما بحد يقول ايديما ولقيت حاجة اسمها هاي بوفيد الثلاثة هما حاجات اللي تلت ارباعكم يعرفوهم ايش لما تلقاهم عند شخص امس داير عملية ثلاثة ما تلقاهم اكتب يساوي انه هو خشف حاجة شو اسمها اندو تالمايتس وتعال نوريك صورة باش تفهم من كلام هو صار لو جاك الدكتور قال لك المريض درت عملية اليوم اكتب عليه كلينيك هو سؤال كلينيك زي لما جيت قبل شويه واحد مداير عمليه ثاني يوم لقيت الانتيريور تشامبر شلو معناها الخير شنو المشكله وديك فاليوم مداير عمليه ثاني يوم لقيت العين حمراء وكورنيال اديما وهايبوبيا انتوا الكلام هذا ما تعرفوش يا ريت وانا اوريه لكم الصوره بتاعها المريض بتاعك خشف حاجه شنو اسمها دفتر ماكس حقك عليا تو نقول لك تعال ترشحوا للرسمه هي طف طيب اللي عليك دكتور قول لي دكتور ها السكليرة هي شو لونها؟ نورمال شو لونها؟ بيضة احنا لونها بيضة ولا حمراء؟ حمراء هذا الرد قال تعال تعال قول لي زمان زمان لما نوريك في الصور الايريس مبان ولا؟ البيوب اللي مبان ولا؟ نسألكم سؤال ترى كل واحد يشبح لساعته في رقم 12 رقم 3 6 9 الصورة حلوة ومعز يشبح فيها علاش؟ لأن المرشة القدامية خيرها مش مخبشة ترى تخيل المرشة هي مخبشة تشبح لأرقام واضحة؟ لا القرنية المرشة هي لو كانت صافية من وراها؟ الأيرس والبيوبل يبانوا ولا ما يبانون؟ يبانوا قولي الأيرس يبان هنا البيوبل يبان لا لما الايرس والبيوبل ما يبانوش معناها المرشة اللي هي الكورنيا صافية ولا مضبطة؟ مضبطة لما تكون مضبطة شنو نسماها؟ كورنيا شنو؟ إديما اللي ما اقتنعش بكلامي يقول لك تعال ايش بحل الرسمة يا قول لي يا سنوسي هذا الايرس يبان ولا ما يبانش؟ يبان هذا البيوبل هذا شنو سميتها؟ ايوه هذا ميني؟ بيرفايدكتري قول لي في حاجة في الاناتومي أول حاجة في بال علي شنو اسمها؟ كورنيا شفافة لما الكورنيا هذه تكون شفافة الحاجة اللي وراها خيرها بتبان تو ليه؟ والله العظيم ثلاثة الشخص هو الكورنيا بتاعته كويسة علاش؟ لأن ما دام قدرت نشبح الأيرس ونشبح البيبل وهذا وهذا اللي هم أوريدي جايين قدام الكورنيا ولا وراها؟ وراها ما دامهم جايين وراها ويبانوا معناها الكورنيا خيرها شفافة ترى يشبحوا الرسمة هي تو اهنا الايرس والبيوبل اللي يبانوا لا معناها الكورنيا صافيه ولا مضبطه معناها شن عندي تعال تعال في حاجه بيضه هنا ولا امس امس امس لما في دم هنا مترسب هنا شو سميناها؟ والهيفيم عباره على شنو؟ بلط. افتكر الضيف في جمله هنا اسمها شنو؟ هايبو هايبوميا. شنو هو الهايبوميا يا سلوسي؟ هو اكتب معاي هذا بس ان انتيريور تشاكو جيح. اسمعني امس بلط في الانتيريور تشاكو شو سميتها؟ هايفيما. وشنو اصل الهايفيما قلنا؟ هايبو هيما ما؟ هايبو معناها لوطه، هيما دم لوطه. هذا هاي بوبين نكتبوها هاي بوبين. هايبو لوطه بالفعل الابيض هذا فوق ولا لوطه؟ لوطه. بوين معناها شيني؟ بص. البص لما نلقاه في الانتيريور تشامبر ونلقاه لوطه معناها هذا شي بيكون؟ هاي يسموه في شيني؟ هاي بوبين. باه ترى نقول لكم معاه شوف هنا This is one. شوف السؤال انا نقوله لانه مش واضح، الصوره كلها واضحه. سنوسي الشخص هو دار عمليه كاتراكت سيرجري. الشخص هو صورناه بعد ثاني يوم من العمليه، يعني اليوم دار العمليه غدوه صورناه وهذه صورته. عينه خيرها كوايت بيضة ولا رد؟ رد. الكورنيا صافيه يبان الايرس والبيومر ولا الدنيا مضبطه؟ مضبطه. معناها الكورنيا شنو؟ قديمه. بح في بص في الانتيريور تشامبر ولا ما فيش؟ في. شو نسماها؟ هايبوميا. لما تلقي ثلاثة هما بعد أي عملية في العيون وخصوصا الكاتراكت سيرجري مريضك خش في حاجة شو اسمها؟ اندوفتالمايتس. السؤال اللي بعده بيقول كيف نعالج الاندوفتالمايتس؟ حقك علي حنشرحه لك، لكن الاندوفتالمايتس حنشرحه بشيء شو اسمه؟ الاوربت، مش حنشرحه هنا. صار ركز معي لما قلت لكم كاتراكت زايد ديب انتيريور تشامبر شو بتساوي؟ هاي بالتيوب كاتراكت. كاتراكت زايد شنو انتيريور تشامبر شو بتساوي؟ سيمتوميزم. واحد داير عمليه بعدها لقيت عنده شنو انتيريور تشامبر شنو عنده؟ بوليك. واحد داير عمليه بعدها لقيت ثلاثة احمر شنو خش؟ وصلت الرساله؟ تعال هنا تو نرجع لموضوع. هيك الايرلي بوست اوبرتيف تمت، شو بنخش توا؟ علام بوست اوبرتيف، نبدو على بعض هيك بسم الله. قول يا دكتور مجدي معز افتح القرنيه. دكتور ما تديش معاك مش مخص ليه بوست اوبرتيف؟ قول لي اسود معز مش افتح القرنيه وخير الوود ده هو اللي فتحته ديلينج بارشين. طيب راس الفيبروسز يصير بعد يوم يومين ولا بعد ستة شهور عام؟ انت خير افتحت مو يقول لي فوتوا الكلام العيون واحد ضربك بمو سهلة بيصير هيلي ولا انت سكار النطبة تتكون بعد عام؟ حتى في الباثولوجي سكار فورميشن افتر وان شيني وان يير، هذا اللي قلتوه في الباثولوجي ولا تغير العلم. تعال معايا انا بح. انا فتحت فتحت الكورنيا خيطت باش يصير لي فيبروسس بقريب ستة شهور عام، بعد ثلاث دقيقة لما يصير لي فيبروسس يا هشام فيبروسس الكريفتشر بتاع الكورنيا بيقعد زي ما هو اللي بيتغير. شو بيصير لي؟ دقيقة الاستجماتيزم أنت تكون واضح انترا ولا ايرلي ولا ليه؟ تلقي رقم شنو؟ رقم خمسة بوست اوبراتيف استجماتيزم. ولا يكون واضح في الانترا ولا الاكسترا ولا الفيكو؟ في الانترا وبعدها اقل اكسترا. ومن اللي شبه ما فيهاش فيكو لان في الانترا الفتحه كبيره فيبروس هلبة، في الاكسترا اقل، في الفيكو الفتحه لا تتجاوز 3 ملم. رقم اثنين افكك جلوكوما. انت لما نحيت اللينز في الانترا البتر شو بيصير له؟ يقدم يقدم يقدم وشو بيسكر؟ بيومر. قلت لك الفيتريوس نص الكومبليكيشن بتاعها بتكون انترا ولا بوست؟ بوست. وبالفعل الافكتيف جلوكوما اللي هي الكومبليكيشن بتاع الفيتريوس نصها هي بتصير ليت شني؟ بوست ابرا. كويس. تعال لي رقم ثلاثه تلقى عليها نجم ثاني يا دكتور ولا؟ رقم ثلاثه اكتب عليها هذه الموست كومن كومبليكيشن ليت بوست ابرا. لاحظوا كل واحده جات قلت لك موست كومن موست دينجرس موست كومن موست دينجرس. شنو هي الموست كومن ليت بوست اوبرتيف؟ الافتر شنو هي؟ كاتراك. في اسمها الثاني وستيريو كبسولر وبس اللي هي بي سي او. وقلناها الجمله هذه في الكونجينيتال كاتركت وحتى قلناها وين؟ قلناها في الاكواد. دقيقه استنى، في الانترا معزنا حلينس كلها حتصير لي افتر كاتركت؟ ما هو دقيقه بس هم حلين يا ندوي وتشاركوا يا خلوني مره وتاخذ وخلاص. معزنا حلينس كلها بتصير افتر كاتركت. في الاكسترا وفي الفيك ومعش نخلى كبسول. ما دام انا خليت البوستيريور كبسول بعد فتره 6 شهور عام شو بصير البوستيريور كبسول؟ تولي بيضة. لما تولي بيضة يقول لك والله كان الميه البيضة خيرها رجعت. شو يسموا فيها؟ افتر كاتر. هيك علاش تلقى معز كاتب لك افتر كاتر ما بين قوسين في الاكسترا في الفيك الانترا فيه لا. كويس اثنين وثلاثة. نسلك سؤال حلو دكتور، ديما الحاجة اللي خلقها ربي خير من اللي خلقها البشر، هذه المتفاهمين فيها كلنا. الدين من الشعور صح. مين اللي مثبت اللينس في مكانها؟ الزنيون. هي العدسة اللي ربي مثبتها بالزنيون. لو واحد يضرب بونية قوية على عينك شنو يصير لها؟ تقعد في مكانها ولا تتحرك؟ تتحرك. بقى كويس، أنت مش نحيت الكاتركت وحطيتي أيو ال وثبتها. لو المريضة هو بعد 6 شهور بعد عام حصل فاك وبنية على عينه، الايو ال بتقعد في مكانها ولا بتتحرك؟ رقم 4 ايو ال شيني ديسبليس. تاجر شوف المعلومة هي واكتبها. ملي اثبت الايو ال في الانتيريور تشامبر ولا الايو ال في البوستيريور تشامبر؟ ملي اثبت مش ملي احسن، ملي اثبت الايو ال في الانتيريور تشامبر اثبت من الايو ال في البوستيريور تشامبر. لكن ايه لو سالتك سؤال ثاني، مين اللي احسن الانتيريور ولا البوستيريور؟ البوستيريور. وصلت الرساله؟ صح. لو نقول لك علاش، قولي لي انا احسن دكتوره بام دبليو الاخيره سبورت ولا بجوع كاري؟ بجوع كاري. قولي لي بتجاوبوا انت هي بام البيجو العكاري هي فيها ميزة، لما توقفي في الطريق يحترموك يخافوا منك وتمشي. أي حاجة لها ميزات. لكن أنا أحسن بيم ولا بكتير؟ بيم. في البيجو شكلك. رقم 2، رقم 3، 4، 5، رقم 6 قال لك والله مرات بعد العملية فترة طويلة يصير لك ريتينال شيني للتافه. رقم 7 اكتب عليها الدكتور محمود الشتاوي. باهي دكتور محمود اشتاوي شيشتا شنين؟ شيشتا رقم 7، 7 الأولى بالسبعة الثانية. سيستويد ماكيلاري ديما. دكتور محمود شنو حشيشتا؟ يقول لك شوف يا دكتور، واحد درت له عملية اليوم وبعد 6 شهور بعد عام فترة طويلة جاك لما شبحت لقيت عنده سيستويد ماكيلاري ديما. هذه سندروم شنو يسموه فيها؟ واحد درت له عملية موتي وجنوني. حاجتين يا جماعة الخير، الحاجة الأولى أنا نشرح واحد يدوي ما نحبهاش، ولا أنا نشرح ونلقى التليفون محطوط هنا ما نحبهاش. ما فوتوهم تشبحني أحسن واحد تديريهم حتى تشبحني أكره واحد في الدنيا. رقم 7 ياسر الدكتور يقول لك اليوم درت عملية وخصوصا الإكسترا، درت عملية بعد 6 شهور بعد عام جيت شبحتي لقيتي عندها سيستويد ماكيلاري ديما. شرحتها مليون ألف مرة شنو هي السيستويد ماكيلاري ديما. لما نلقى السيستويد ما في ناريديما في واحد داير كاتركت سيرجري بعد فتره طويله، هذه سندروم شو اسمها؟ ايرفين جاس سندروم. ايرفين جاس سندروم. شنو هي ايرفين جاس سندروم؟ هي هذه سيستويد ما في ناريديما في واحد داير شنو كاتركت سيرجري ايرلي ولا ليه؟ ليه؟ شنو السبب بتاعها؟ الله اعلم. يعني الكوز خيره ايديوباتيك. النوم رقم 7 للثانية اللي هي معدلها لك في الشيط رقم 8 قالك يا ابو شغلين لنفكش نوعين، في اكيوت وفي كرونيك. ممكن بعد العملية مباشرة يصير لي انفكشن شو سميتها؟ انفكتلايتس. لكن اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. لكن بعد العملية ليه؟ لو بيصير لي انفكشن انفكتلايتس بتكون اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. هيك احنا شو كملنا توا؟ كومبليكيشن. لكن فضلت واحدة هي هي هي كورنيال. شنو اسمها؟ دي كومبنسيشن. اكتبوا تعريفها لان انا مش كاتبها. كورنيال دي كومبنسيشن اكتب تعريفها مش نشرح حالك. هي بيرمننت بيرمننت كورنيال إديما due to very low endothelial count. واكتب تحتها less than 500 cells per milliliter. وتعالى نشرح شن تعريفها corneal decompensation. قالك راهي هذه permanent كورنيال إديمة. شو معنى بيرمن؟ دائمة. كورنيال إديمة معناها مية في الكورنيا. due to نتيجة لي very low endothelium count، لأن عدد الإندوتيريوم خير متاعها زاد ونقص نقص هلبة. ولا أقل من قداش؟ 500 في الملي متر. نورمال يا سنوسي، نورمال طبيعيا النورمال. تعرف في كل ملي متر، في كل ملي متر من الكورنيا متاعي ومتاعك فيها من 3000 ل 4000 خلية في المليمتر. تعال نشرح لك تو. شو اسمه الدكتور؟ سوري زرقاء. أيوب. تعال أيوب. شوف معك ردوا السقفة هو، السقفة هو اللي فوقنا هذه الكورنيا. على أساس تو نوطي هو هذا مني آيرس. معز تو واقف على الآيرس ويشبح فوق، يشبح لمني؟ كورنيا. عندك علم يا سنوسي في كل مليمتر، في كل مليمتر من الكورنيا في من 3000 ل 4000، مش الكورنيا كلها فيها 3000 ل 4000، لا، في كل مليمتر 3000 ل 4000، المليمتر اللي بعده 3000 4000، اللي بعده 3000 4000. فيقول لك لما العدد هو يكون من 3000 ل 4000 الاندوتيليوم يخدم، شو خدمته آمس قلنا؟ خدمته لما الميه تزيد في الكورنيا ياخذها شنو يدير لها؟ صلح. العدد هو من 3000 ل 4000 سادني، لكن لو العدد هو انقص هلبة ولا اقل من 500 في المليمتر الاندوتيليوم هو اللي هو 500 ما يسدنيش في خدمة الاندوتيليوم. يعني بالليبي المية لو خشت للكورنيا العدد هو بسيط ما يقدرش ياخدها وشو يدير لها ويطلعها. معناها المية هذه بتقعد في الكورنيا ولا مش هتقعد؟ هتقعد. معناها المية لما تقعد في الكورنيا شو سميناها؟ كورنيا القديمة. تو هذه تمبرري مؤقتة ولا ديمة؟ ديمة. وصلت الرسالة؟ تعال يا جاي تعال. قولي لي فصل العملية معز قاعد يخش ويطلع يضربوا في مني؟ كورنيا. أما طبق من الكورنيا؟ تخيل أنت قاعد جديد يا عمر. عرفت معلش في المثال الغبي اللي بنقوله جمل طاح في باستي. تخيل إيو إيو إيو إيو إيو إيو. في الخشة والطلعة أنت لما بتضرب هيك تضرب لك شني ألف ألفين ألف ألفين ألف ألفين ألف ألفين تم خلاص ممكن حتى أقل من 500 شو بيصير لي كورنيا للكومبنسيشن. ومن تم وخيتي مش معز اللي قاره أوكسفورد بوك أوكسفورد أنت على الأوفتالمولوجي شن قال؟ قال الكورنيا اللي كومبنسيشن هي راهي مش تبع الإيرلي هذه تبع شني ليه مش معز أوكسفورد أوفتالمولوجي أوكسفورد أوكسفورد أوفتالمولوجي قال رأي هذه ما تصيرش هنا وين تصير؟ ليه؟ وصلت الرسالة؟ بقى معز راه تو يلقح لك على الكورنيا، بس قلت لك قديش كورنيا طبقة؟ الأولى إبيثيليوم، ثانية بوم، ثالثة تروف، رابعة زبد، خامسة إبيثيليوم، بعدين لقح لك شوية قال لك راه الإندوتيليوم أهم طبقة، هذا كله قلته، بعدين جيت قلت لك شنو خدمته؟ المية اللي بتزيد ياخذها وشنو يدير لها؟ يطلعها، لو انضرب شو بيصير لي؟ كورنيا يديم، بعدين جيت قلت لك لما يضرب هلبة والعدد بتاعه ينقص هلبة بتصير لي بير من الكورنيا القديمة شو اسمها؟ ديكونيزيشن. شنو الحل؟ شنو الحل زعما يا سنوس؟ شنو الحل؟ شنو الحل؟ للأسف الشديد ما عنديش دواء يخلي الاندوتيليوم سلة هي تزيد. حاجة بقول لك معلومة فوق البيعة، قولي لي الخلايا العصبية النيورون اللي في دماغك وفي دماغي كل ما نكبروا العدد بتاعها يزيد ولا ينقص؟ ينقص. الخلايا النيرون هذه عندها قابلية انها تنقص وتولد خلايا جديدة؟ لا. الاندوتيليوم سوا صديق. كل ما انت تكبر العدد متاعها ينقص. والخلايا الخلية لما تموت ما عندهاش قابلية انها شنو يصير لها؟ ريجينريشن. الحل الوحيد قص الكورنيا غط لوحها جيبي قرنية جديدة بتاع واحد متبرع وركبها وخيطها تم. بلاشين علاج الكورنيا دي كومبنسيشن يعني زراعة قرنية اللي يسموا فيها كيراتو بلاستيك. كلمة كيراتو بلاستيك معناها زراعة شنو؟ قرنية. مبارك كملنا الكومبليكيشن شبه الشيت بتاع اللينس تم. شوف معي انا قلت لك صح بالدرس بس في اسباب ثانيه استسلم لكن هنا السبب مش معروف مش ما تعتقدش ان السبب الواحد في السيستم ده اللي دي بس الدرس بس ايه ده مش تبع كتبت شيء بحش الدكتوره قالت لي هنا في حاجه ما قلتهاش تعال الكرويد الريتنا الكرويد الشني للتاشم ما بنسلك وخيطي معش كتبت لك رقم عليه فالزهايمر مرات بعد العملية بفترة وجيزة شن يصير الريتنا والكرويد ما يكونوش تابتات شن يصير لهم يتمزقوا ينشحطوا لما يتمزقوا ينشحطوا الكرويد شن معبي بلاد فيزلز لما الكرويد يتنحى من الكانة البلاد فيزلز تتطربق وشن يصير لي فالزهايمر معناها الكرويد للتاشمت هذا هو اللي دار بشني فالزهايمر شوف فاتح لخص تاجر ركز معك اشبح المريض يا دكتور تك تك تك تك لا سمح الله عندك كاتركت شنو هي الكاتركت اللينس بس كويس كيف نقسمه فيها نقسمه فيها على حسب الكوز يا دكتور كونجنيتال وكوايت والقصه طويله يقول لك كويس كيف نعالجه سيرجري يا دكتور كويس شنو انواع السيرجري اللي تعرفهم نعرف فيكو واكسترا وانترا كويس اما احسن واحده الفيكو علاش لا بلا بلا بلا بلا ما عندهاش عيوب ايه عندها عيوب لا بلا بلا بلا بلا دكتور درت عملية شنو الكومبليكيشن اللي بتصلك بعد العملية لو انت درت الغباء شنو الغباء قاعدة تسميلها من كل بستان زهرة صح مش غلط صح مش غلط لكن يوم خي انت شخص حافظ مش فاهم تمام طريقة الإجابة هو مش فاتح دماغك حيقري مشيت معز حيقري مشيت واحد تاني حيقري كتاب اكسفورد لا طريقة كلامك تقول ان الشخص هذا فاهم شنو يقول فاهم وحافظ لما انت تجيني تقول لي والله في بري اوبرتيف وفي انترا وفي ايرلي وفي ليت لا هذا الرجل فاهم شنو يصير وفي البري يصير وفي الانترا يصير وفي الايرلي وفي الليت يصير انت هيك تقول شنو جاوبك احلى اجابه وللعلم عندي كلمه مرات انت شنو تقول في الايرلي تقول والله ايريدو سايكلايتس يقول لك ستوب شنو تعريف الايريدو سايكلايتس شن اسباب الايريدو سايكلايتس يعني اختاك من الكتره تقول له رفعك وصلت رساله نجو في حاجة اسمها أفتر كاتاركت معز هذه اكتب عليها كلينك نسلوا فيها في الكلينك هلبا شنو هي أفتر كاتاركت يا أبو جعفر الأفتر كاتاركت قال لك هذه لينس أوباسيتي وين في البوستيريور كبسول نشبحها بعد أنا عمليات يا عمر في الإكسترا في الفيكو نشبحها في الإنترا لا من كتر ما هدرزنا عليها من خلاص حتى التعريف متاعها شنو ولا سهل طبعا نبيك بس تلقاني كاتب لك في الشيت يا تاجر تلقى افتر كاتركت تساوي سكندري ممبرين تساوي بي سي او نبيك تعرف البي سي او والافتر كاتركت السكندري ممبرين كلام زايد كلام مصاوي لكن من توا زود الدهماني ما تتوقعش يقول لك بوستيريور كابسولار اوبسيفيكيشن لا يقول لك بي سي او انت بترجمها شنو هي بوستيريور كابسولار اوبسيفيكيشن تعريفها قال لك هي لينس اوباسيتي في البوستيريور كبسول نلقاها بعد الاكسترا وفي الفيبو ما نلقاهاش بعد شيني انت شن علاجها يا دكتور ركز معاي تو الكلام بنركبوه على بعضه يا جليزر اوبا يا جليزر وقلنا استخدمنا شني بريفرال ايريدوتوم بقى لو البريفرال ايريدوتومي ما عنديش ياك دير ارلو بقى يخوه البريفرال ايريدوتومي دير شني بقول لك حاجه ايوب جاك الدكتور قال لك شنو استخدامات الياج ليزر في العيون قول له هما زوت بريفرال ايريدوتومي ونعالج بيه شنو افتر كاتركت تم لو جاء قال لك في حاجه اسمها ياج ليزر تعرفها ايه نعرف يقول لك بقى الياج ليزر شنو استخداماته في العيون قولي لي نعالج بيه مرض اسمه افتر كاتركت ونفتح فيه فتحه في الايرس اسمها بريفرال ايريدوتومي تم باهي دقيقه ياج ليزر كبسول واللي اللي باهي فهمناها كبسول اوتومي معناها شو بدي في وسط البوستيريور كبسول فتحه تعالي نوريك صورة باش ما تدهشونيش. الصورة هذه كافية. شوف معي تولي الرأس معي. شوف هذه مين هي؟ هذا الكورنو. هذه الكورنو. هذا مين هو؟ هذه المسافة شو اسمها؟ ديروتشان. هذه اللي تشبح فيها وخلي نرسمها لك بالخطاط باش تكون واضحة. هذا البريفرن بتاع الانديرو كبسول. وهذا البريفرن. هذه مين هي؟ سير كبسول. وش ندارين هالك هنا؟ بيضة فاهو بستي باش هذه شو تكون؟ افضل كبسول. وسنوس يشوفها هي سنوس. هنا هي هذه مين هي؟ عيون. وهذه معصبة درهالك بالاحمر هيك على اساس انها بوستيريور كبسول شني وبس. كيف نعالجوها؟ كيف نعالجوها؟ كيف نعالجوها؟ قال لك سهله. جيب شني؟ جيب الليزر وخذ الليزر اهو خط الاحمر وشن تضرب به؟ تضرب به البوستيريور كبسول. لما تضرب به البوستيريور كبسول بالشكل هوا خلي الرجل الله غالب ده شو يقولها باللقطة يا. لما جيت تشبح على الصورة الأخيرة شن صار في البوستيريور الكبسول كأنها خيرها انفتحت هي بالشكل هوا يعني هي نرتوها لما نضربها بالنظر شو بيصير لها تنفتح. دقيقة عارف شو تسمي خليني نسل ونجاوب وبعدين نشوفه كان واحد عنده سؤال ثاني. الليزر شنو هو؟ لايت. انت تو لما الضوء يخطر فيك يضربك يصير لك حاجة تنحرق تموت تتبشمط؟ لا. طيب الليزر عبارة عن شنو؟ على ضي مجمعينه يعني امبليفيكيشن اوف لايت. تمام. الليزر هو لما يخطر شوف معي الليزر زي اللعبة. كيف زي اللعبة؟ مثلا والله يعني الليزر هو شوف شو بندير نبي نضرب السنوس اللي بالليزر شو ندير؟ ناخذ الليزر هو الليزر لما بنوجهه بيختم على الدكتورة وعلى الجربي وعلى شادي وعلى ابو شغلان وبعدين بيوصل لميني بيوصل السنوسي. الليزر لما يخطم في الحاجة ما يدير لها شيء لكن انا الهدف اللي مصوب على شو بدير له وبيضربه يعني الليزر بيخطم فيك وفيه وفيه وفيه وفيه بيوصل السنوسي شو بدير له بيضربه. وبالفعل الليزر لما اختم على الكورنيا ما دار لها شيء. لما اختم على الاكوس هيومرز ما دار لها شيء. لما اختم على الايو ال ما دار لها شيء. لما وصل البوستيريور الكبسول خيره ضربها. لكن هذه تبي ديات يا دكتوره معز يبدا يشبح الجهاز ويبدا شنو يقدم ويوخر لين يحط النقطه الحمراء بتاع الليزر بتاع عامس بتاع الدريفر هيريديتوري تحطها على البوستيريور الكبسول. اللي حطيتها على البوستيريور الكبسول دوم نضرب. ترى تخيلوا معز غبي شويه وبدل ما يحط الليزر هنا حطه على الايو ال وضرب. الضربه تو بتضرب مني ايو ال. شو بيصير للايو ال؟ تتفترش بس بس وصلت الرساله. تعال جاي انت وياه مازال في سؤال ثاني خلاص احفظتها يا رب. بتجيني واحده تو شو بتقول لي؟ بتقول لي يا دكتور انت قلت لنا هذه الكورنيا وهذا الايرس وهذه اللينز. طبعا انا بنحفرها هيك بالشكل هو شو بنزرع عليه؟ ايو ال. والبوستيرو الكبسول بندير هداكنا بالشكل هو على اساس شو نفاها؟ افتر كاترك. هذه العين. ومن في لابده هنا؟ بيتريس. بالله يا جماعه اللي يحضر في المراجعه تو ما تحضروش في كلام هو. الفيترياس ماشي هيك ماشي هيك ماشي هيك لما يوصل هنا في سبيس هيك هنا الفيتريس هذا كله فيتريس. هنا في سبيس فاضي. السبيس هذا شو اسمه ريترو لنتيكولار سبيس. شو معنى ريترو لنتيكولار سبيس؟ معناها ريترو خلف لنتيكولار لينز سبيس. السبيس هو شنو معبي؟ معبي نفسه شنو؟ اكو سايوس. يعني الاكو سايوس دوك ليش معبي حاجه؟ لا لا لانتيرو تشامبر سير تشامبر والريترو شنو؟ وعز دوب ياخذ الليزر ويبوف يضرب هنا بوف يضرب هنا بوف يضرب هنا سال سنوسي ما تدري ازاي تبي لما بتضرب تضرب كل شيء. لا علاش معز ضرب الجهه هذه بس يا سنوسي؟ علاش معز ما ضربش من هنا ومن هنا ومن هنا؟ لو معز ضربها ما كلها بالشكل هو شو بيصير للايول كاتر الغطيه؟ ما انا بتكحلها عميتها. معز ضرب الجهه هذه بس اللي في النص كله توا شنو هو الرش اللي تشبح من خلاله انت؟ يقول الضي لما بيخش بيخش من وين؟ بيخش من الايريس بيخش من وين؟ بيخش. معناها انت ماذا بك الجهه نظيفه تكون اللي في النص ولا اللي في الجناب؟ في النص. معناها الافتر كاتراكت شن علاجها؟ ندير فتحه في البوستيريور كابسول سنترا ولا بريفرال؟ سنترا كويس. الفتحه هي نديرها كبيره ولا صغيره؟ صغيره. ما هو يا ايوب لو معيز دارها الفتحه كبيره شو بيصير الاكو سهيمرس اللي احنا يقدم لما بيقدم مين بيقدم جرته؟ بزنس. شو بيصير لي؟ لكن لما ندير الفتحه صغيره هي نديرها بالشكل هو صغيره الاكو سهيمرس هنا في اكو سهيمرس وهنا في اكو سهيمرس الحكايه تبدا تتعادل بشويه مش هتصير شيء ولا مشكله وصلت الرساله. لكن دقيقه في الكونجنتال كاتراك كيف عالجنا الافتر كاتراك؟ في الاريجيشن اند اسبيريشن كيف عالجتها؟ شو البروفيلاكتيك اللي درتها؟ درت بوستيريو كابسولوري هيكسس وشفطت شويه من شني؟ فيتري صح ولا لا؟ للعلم الكبار ما ندروا لهم الشكه شنو ندروا لهم؟ الليزر. بالله بنسالك واحد عنده كونجنتال كاتراك عمره سنتين ثلاث سنين حيقعد ثابت على الجهاز ونقدر نضرب له بوستيريو كابسول؟ لا، هذا نديرها لمين؟ للادلت. صار الافتر كاتراك هي اوباسيتي البوستيريور كابسول نلقاها بعد الاكسترا والفيرمو نعالجها بليزر شنو اسمه؟ الياك. الياك هذا شنو نضرب به؟ بوستيريور كابسول. شنو الفكره؟ ندير فتحه في البوستيريور كابسول مقابله مني البيوبل باش الضي يخطب والجهه هذه شنو تكون؟ صافي. وصلت الرساله؟ وصلت. تعال بس زي ما تبي انت زي ما نبيني. شوف الرسمه هي برضو هو الاحمر على اساس شنو يكون؟ الليزر اختم في الكورنيا اختم على ايول وشنو ضرب؟ يصير شنو؟ كبسول. به بالله يا ريت عمال اربع سطور الكومبليكيشن دير عليهم في ام سي كيو. ايوه اشبحني اشبحني كلكم. معاذ لما ضرب بالليزر ربي يهديه. اسمعوني لو معاذ اشرح لك هو بونص تاجر جماعه من الاخير فجروا لي كلام هو هذا فجره جماعه الزبائن تسمعني معز بياخذ الليزر بيضرب معز ربي يهديه لما ضرب ما اشرش على البوستيريور كبسول اشر على اليمين على اليمين لما ضرب جد في الاي او ال فترش الاي او ال هذه كومبليكيشن ولا مش كومبليكيشن؟ كومبليكيشن هيك علاش انت تلقيني كاتب لك واحده من الكومبليكيشن دامج تو اي او ال. تعال يا احمد سلوك شوف معز ربي يهديه لما ضرب ده فتحه كبيره لدرجه ان الاكو سهيومرز كلها خش صار له زي القش ريتو في القايد تقول قش في فلويد حتى هنا صار لي قش في فلويد شنو صار للفيتريس هو؟ يقدم شنو صار لي معناها؟ الجستوس ولما الفيتريس يقدم شو بيجبد؟ اذا ما قلتهاش مرات يدير شني؟ فراكشن وانا بدي لي سيستول باكيلا بيم وبالفعل تعال نشوف شو كتب لك معز فيتريس اهي and rupture of anterior hyoid face. مترجم لك الكلام الاخير هو anterior hyoid face كلمة hyoid جملة لاتينية تساوي vitreous. صار هو الفيتريوس شو اسمه الثاني؟ hyoid. كويس يا سنوسي والكلام هذا ديما الناس عندها وجهين وجه طيب وجه شرير ولا الفيتريوس هو عنده وجهين الوجه هو يسموه في شنو؟ anterior والوجه ها هو شو يسموه فيه؟ بوستيريور. كويس. قال لك يا دكتور سنوسي لو ضربت بالليزر مرات انت تضرب هو ما تضربليش الاي ويل وما تضربش البوستيريور كابسول تضرب هو لما بتضرب بتمزق شو اسم الفيتريس؟ ولا يخش لما يخش ويقدم شو تسماها؟ فيتريس دوس ريتاش سيستوي باكيلا ايديم اند رابتشر اوف انتيريور هايلويد فيس شو بيصير؟ فورورد ديسبليسمنت اوف فيتريس معناها الفيتريس يقدم شو نسموه فيها بكلام بسيط؟ فيتريوستوس. حاجه ثانيه وشو بدي لي؟ بدي لي ار دي اللي هو ريتنال ديتاشمنت سيستوري ماكيلار شيني دي بالليبي يا تضرب الاي او ال دير فيها دمج يا تضرب الفيتريس الفيتريس يقدم ويدي لك ريتنال ديتاشمنت سيستوري ماكيلار ديما ومش هذا اللي يسالوا فيه في الام سي كيو اللي يسالوا فيه في الام سي كيو هي واحدة من عيوب اسمعني من عيوب الياج ليزر كبسولوتومي قديش تخطر عين قلنا الطبيعي ما محمد الجنزوري درت له افتر كاتركت، عالجت له افتر كاتركت بالياج ليزر كابسولوتومي، ضغط عين الطبيعي من 10 ل 20، بعد ما عالجتها قست له ضغط العين لقيتها 25. كيف صار؟ كيف صار؟ ما هو الذي حدث؟ قال لي شوف معي، شوف الرسمه تبع كيف بنخليها احلى واسهل. طبعا الجماعه الجديد لما رجعنا ما وصلناش للفتره هي، ما وصلناش للمعلومات هي، لكن سيرون هذه المستير الكبسوله لا، لما بتضربها بالليزر بتتفترش ولا لا؟ قالت لي ما مش كنت تفترش بيولي زي الحبوب الصغيرات ولا لا؟ لما انت تاخذ الليزر وتضرب بيه المستير الكبسول صح بتفتحها، فاللي كان هنا وين مش يتفترش هيك يتفترش لا، ريتهم مال الحبيبات الصغيره اللي هي بتقعد تعوم في مني اكوساهيومرس. تذكروني شنو هي دوره حياه الاكوساهيومرس؟ دقيقه، ريتهم قصه المركب اللي في النيل بتبع المجرى ولا ريتهم التفيت الصغيره هي بتتبع الاكوساهيومرس وين بتمشي؟ وبعدين بعدين وين بتمشي؟ انجل. في الانجل هنا في صفاي في غربال شو اسمها؟ ربيكولر مشوار. شو بيصل الفتافيت الصغيره فيها؟ بتسكر الشبكه، معناها انت بكره مشوارك مفتوح ولا مسكره؟ مسكر. ما زالك وسيموس يقدر يطلع؟ لا. شو بيصير ضغط العين؟ يزيد. شو بيصير لي؟ نقار. لكن من رحمه ربي بينا الفتافيت هي تجي حاجه اسمها الماكروفاج، تقعد تنتج فيها وتاكل فيها، لما تاكلها وتنحاها شو بيصير للشبكه؟ تنفتح من جديد. شو بيصير للاكوساهيومرس؟ يطلع. شو بيصير لضغط العين اللي ارتفع؟ يرجع. صار معناها واحده من عيوب الياج ليزر كابسولوتومي ان ضغط العين بعد الاجراء هو بيزيد ولا بينقص؟ بيزيد. بيزيد يقعد ديما زايد ولا لفتره مؤقته ويرجع للطبيعي؟ فتره مؤقته ويرجع شنو؟ للطبيعي. اللي حاضر من الاول معز كتب لك جمله يوفيايتس دير سهم بجلوكوما ولا شرحت لك قصه الاكوساهيومرس ومن يفرزه ووين يمشي ووين يصب. الاكوساهيومرس الاخير بكل نهايه القصه الحزينه وين يصب؟ الاسكليروشيني ويخطب على شبكه شنو اسمها؟ اي حاجه تسكر الشبكه هذه ما زال الاكوساهيومرس يطلع؟ لا. شو بيصير لضغط العين؟ يزيد. تتفترش كويس، لكن الايون لما تتفترش تتفترش حاجات صغيره ولا طرف كبار؟ طرف كبار. انا متوقعك شو بتسالني؟ متوقعك تقول لي بقى لو انا ضربت الايون شنو الحل؟ خش نحى حط ايون ثاني، لكن لو ضربت الايون مش حتتفترش لحاجات صغيره وتمشي تسكر لي والكلام الثاني، لا. تمام؟ احنا ندعو على الممبرين الصغير لما ينضرب بالليزر يتفترش حاجات صغيره ممكن، الحاجات الصغيره هي اللي بتسكر شنو؟ بكره مشوار. بعد كلام هو بنخش على موضوع شنو اسمه افيك زي دم زي جديد شارحه حبيبي وراس من الاول كويس. ما هو مش كل الناس بيصير لهم، مش كل الناس حاجه. حاجه ثانيه فوق البيعه الافتر كاتراك بقى نسلك انا سؤال، علاش في الصغار في الاريجيشن واند اسبيريشن لازم ندير بوستيريور كابسولوتومي وندير فيتريس او ندير انتيريور فيتريكتومي باش نعمل على الافتر كاتر؟ علاش في الكبار مش اي واحد ندير له اكسترا ولا فيك ونضرب له البوستيريور كابسول بروفيلاكتيك يعني؟ علاش؟ كل الصغار حيخشوا في افتر كاتر، لكن هنا مش كل الكبار حيخشوا لي في افتر شنو؟ كاتر. تعال توا تذكروني شو معنى كلمه فيك يعني؟ اللينز. لو خشيتي ناحيه من اللينز لو حطيت لي عدسه صناعيه انتوا قلتوا انا ما قلت شيء. افيكيا هي كومبليت ابسنس اوف شيني اوف لينز، لكن معلش تركب مني الجمله فروم بيبلر شيني. تو معز بيرسم رسمه وين الشيت الجديد؟ معز بيرسم رسمه، رأيت اول رسمه عندكم في الشيت هي افتحوا هذه وتعالى نفهمك حاجه. Thank you. لي مجلي. هذا شنو اسم المسافة يا؟ هاي تعال معك. كررك مع الشهر اصلا من نهاية العام هي معك. شوف معك. هذا اسمه ديرم شامبر، هذا اللينز، هذا مني؟ مثلي. معز بيزيدك معلومة جديدة جديدة جديدة. الحمراء هذه مني؟ سكليرة. للعلم السكليرة الحمراء هذه اللي تشبهوا فيها اللي رسمها بالأحمر نورمالي مغطية بطبقة شفافة، نورمالي مغطية بطبقة شفافة، شو اسمها؟ كون جن تايم. ركز معي يا حبيبي. ريت البطبوسه البيضه اللي تشبح فيها لما تقف في المرايه مش تشبح في اللون القهوي بتاع الايريس وحاجه بيضة على جناب. الابيض هذاك سكليرا مظبوط، لكن الابيض هذاك مغلف وبطبقه زي النايل وشفافه ما تبانش، شنو اسمها؟ جورجان تايم. يعني هي الحمراء تو اللي تشبح فيها كلكم هي هذه السكليرا، وهذه هي هي الشفافه شنو اسمها؟ جورجان تايم. قول لي بها وانا ايش تدخلني؟ قول لك غير تعال. هذه مين هي؟ اللينز. هذا من الفتحه هي يوم للعلم تعال معي كلكم ريتوا الخطوط اللي بدايرهم معزه مع الجهه هذه هي هذه وهذه شنو يسموا فيهم؟ يسموا فيهم بيوبيلاري اريا. علاش يسموا فيهم بيوبيلاري اريا يا ابو جعفر؟ لان هنا هذا من هو؟ بيوبيو. فهذه المنطقه هذه كلها يسموا فيها بيوبيلاري شنو؟ ايه معلومه اعطيتها لك. المنطقة لو جاب قال لك معز وينها اللي بيقول لي اريا؟ زي لما تجيك يقول لك ولا تيرو تشامبر بتقول لي من الكورنيا للايرس ولا؟ وينها اللي بيقول لي اريا؟ اهي الاريا اللي قدام البيوبل والاريا اللي وراه شنو؟ بيوبل. ف كويس جميل. شوف معي ابو شغلان اللينز تفتح شنو؟ زنيو. ف اللينز لما تتحرك من مكانها اسمها لينز ديسبليسمنت، لو تحركت من مكانها شويه شنو اسمها؟ سابلكسيشن. ولو تقلعت من مكانها وعز جاء للشخص هو ضرب على عينه، لما ضرب على عينه اللينس هي طاحت اهلك. لما اللينس تطيح في الفيتريوس، اللينس تطيح في الفيتريوس اسمها بوستيريور ديس لوكيشن. ما هو البوستيريور ديس لوكيشن؟ ان اللينس وين تطيح؟ فيتريوس. ايوب لا، وعز جاء للشخص هو وضربه برجله، لما ضربه على رجله ضربه برجله الشخص هذا شو صار له؟ شوفوا معي وخر وطاح على راسه هيك بالشكل هذا. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له شنو؟ لما الشخص هو يطيح هيك شنو يصير لللينز؟ العين تطيح تضرب وتولد، اللينز هي تتقلع وتطيح هناك. لما اللينز هي تطيح في الانتيريور تشامبر اسمها انتيريور ديس لوكيشن. وعز بدي ينجح خلاص تم الشيء الحمد لله. اللينز تحركت من مكانها لينز ديسبليسمنت شويه سبلكسيشن، اتقلعت من مكانها مره واحده شنو اسمها؟ لوكيشن. كانت تحت في الفيتريس وصير تحت في الانتير تشامبر هاتير. وعز مغلول، كلكم مغلولين ديما من شخص ولا؟ اللي هو فهمني انا مغلول. لما مغلوب من واحد بنوخر ونبدل بنبك، طبعا عادة مش بضربة بيدي بخسر بخبص كلاش حاجة حاجة قوية. لما نضربها بقوية مرات شنو يصير؟ السكليرة هي سكليرة تنفتح من قوة الضربة، والاي او ال ما تطيحش هنا ولا تطيح هنا. انا معلش اسف، اللنسة هي ما تطيحش لا هنا لا هنا، تمشي شنو يصير لها؟ تطلع من هنا وتخش خلال الفتحة هي وتجي تعكس هنا. عكست ما بين شنو وشنو؟ هذه شنو يسموا فيها يا دكتور؟ هذه يسموا فيها سب كونجكتايفال ديسلوكيشن. شنو يسموا فيها هي اللقطه هي؟ يسموا فيها سب كونجكتايفال ديسلوكيشن. فانا قديش عندي نوع من الديسلوكيشن؟ ثلاثه. اسمعني مليح، ثلاثه. النوع الاول وين طاح؟ الانتيريور. الانتيري وين طاح؟ انتيري تشامبر. والبوستيري وين طاح؟ فيتريس. والسب كونجكتايفا علقت ما بين الكونجكتايفا سبيرا. بقى واحده بتنضي تقولي انت غرش جابك اهنا، مش احنا نجرف في حاجه اسمها فاكهه. تقول لك تعالى عارفين الافاكهه هي كومبليت ابسنس اوف لينس فروم لما اللينس هي اهي ما تكونش في البيوبيلاري اريا شو نسميها؟ فاكهه. اللينس لما طاحت في الانتيريور تشامبر قاعده في البيوبيلاري اريا ولا مش قاعده؟ نسميها فاكهه؟ لا. بينما اللينس طاحت هنا في الفيتريوس قاعده في البيوبيلاري اريا؟ لا. شو نسميها هي؟ فاكهه. بينما اللينس هي جت طاحت هنا قاعده في البيوبيلاري اريا؟ لا. الكوزيس بتاع الفاكهه عندي زوز كونجينيتال واكوايد، ممكن معيز يطلع من بطن امه ما عندهاش لينس فصد عين، كونجينيتال من ربي. والكلاب هذا كومن ولا رير؟ رير. الاكوايد ممكن تكون نتيجه شني؟ تروما. تخيل يا سنوسي ضربتني بنيه اللينس هذه طاحت هنا، شو اسمها اللقطه هي؟ ستيريو. شنو هي؟ ستيريو ستوكيشن. قاعده في البيبيلاري اريا؟ لا. شو بتضيف لها هنا فوقها؟ شو بتكتب؟ سب. اكتب هنا فوقها زايد معاها هيك زايد سب كون شانك تايبر شنو ديس لوكيشن. لكن نقدر نكتب انتيريور ديسلوكيشن؟ لا. علاش؟ انا قاعده في البيبيلاري شنو؟ ايه. ثاني سبب من غير التروما اللي هو قصدي بيه السب كونجكتايبر والبوستيريور عندي سيرجيكال. تعرف زمان يا ايوب زمان زمان كيف يعالجوا الدكاتره توقع ترى زمان نقول لك حاجه رد زمان لما تتفرج على مثل البرامج الوثائقيه السياره هي كيف وصلت السياره بدات بالشكريت بعدين ثلاثه عجل بعدين حطوا مطار بخاري بعدين والله ولت بالغاز بعدين ولت بالبنزين ولا زمان كيف كانوا يعالجوا في الكاتاراكت زمان بكر يا مات الانسان الحجر والكذبه هو ياخذ بلوكه يضرب على عينه لما يضرب على عينه شو بيصير للنسه هي بتطيح الدنيا تولي صافيه شوي بعدين تطوروا يديروا في عمليه يفتحوا ينحوا في اللنس الكاتاراكت ينحوا فيها لكن ما يحطوش في شنو ايوه ترى تخيل هذا زمان يعني عصر في العصر الحجري والجاهلي والكذباوه نخش نفتح لك عينك ننحي لك الكاتاركت ونسكر لك عينك صح النظر مش حيكون قوي هلبه لكن الدنيا صار فيها خيرها شوي وصلت الرساله صار معناها افيكيا ما فيش لينز شنو اسبابها نطلع من بطن امي ما عنديش كل جينيتال نكتسبها في الحياه تجي تشيني تروما قديش نوع التروما او شنو اسباب التروما البوستير ديسلوكيشن السب كونجكتايفر لان اللينز مش حنلاقيها وين بالريالي لانتير ديسلوكيشن هذا خيره لا لان اللينز قاعده وين بالريالي بح الشخص اللي عنده افاكيا النظره بتاعه كويس ولا ناقص تو اسمعوني هنا يبدا كلام الفهم وش حط لي شويه طبيعيه طيب خش يختم على اربع حاجات كورني اكو سايومت سليمز فيتريس وطيح في نقطة واحدة عرفت انا شو اسمها؟ لو الضي طاح في نقطة واحدة قدام الريتنا هذه الريتنا لو طاح قدام الريتنا ورا الريتنا في عدة نقاط انتوا قلتوا صح؟ قاعدة رقم سبعة ولا قداش في العيون أي حاجة تخلي قوة العين هي تزيد يعني أكثر من الستين الصورة ما عادش بتطيح على الريتنا الصورة تقرب يعني هذه قوة عيني 60 الصورة وما بتطيح على الريتنا لو قوة عيني ما عادش ولت 60 ولت 80 لأي سبب من الأسباب الصورة هي ما عادش بتطيح على الريتنا شو بصير لها؟ تقرب تقرب تقرب تقرب تقرب تقرب معناها طايحة على الريتنا ولا قدام الريتنا؟ شو بتسميها هي؟ قوة عيني معاش ولت 60 ولت يا هشام 40 لا الله اعلم شنو السبب سيرني بس ولت 40 القوة زادت ولا نقصت؟ نقصت الصورة اللي طايحة على رجلها معاش تقرب شو بيصير لها؟ تبعد تبعد بعدها بتطيح ورا شنو؟ ورا الباب لما الصورة تطيح ورا الباب شو بنسميها؟ شو معناها افيك يا هشام؟ نو لينز معناها قديش قوة عيني توا؟ 40 زادت ولا نقصت؟ الصورة اللي طايحة على رتنا بتقرب ولا تبعد؟ شو بيصير لي؟ وصلت الرسالة؟ معناها هنا ديكريز اوف فيجن بتكتب تفتح ما بين قوسين وشو بتكتبي؟ هايبر متروما هنا ديكريز اوف فيجن بين قوسين بتكتب هايبر العودة بسرعة. حاضر حبيبي. مد راب. شوف الحيوان. قوة عينك 42 في الكورنيا، 18 في اللينس. مجموعهم 60. لما قوة عينك 60 الصورة هون بتطيح. عرفتي لا؟ قاعدة قالك لو قوة عينك هي ولت أكثر من 60، أكثر ولا كانت 65 ولا 70 ولا 80، والصورة ما عادش بتطيح على الرتينا، الصورة تقرب. شو معناها تقرب؟ معناها لو فرضنا هذه الصورة هنا بتطيح على الرتينا، شو يصير لها؟ تقرب تقرب تقرب تقرب هنا مثلا، معناها تو بتطيح على الرتينا ولا قدام الرتينا؟ شو نسمي فعلا بتطيح قدام الرتينا؟ مليون. بقى اقلب والعكس صحيح، قوة عيني فاكية، قوة عيني تو ما عادش ولد قداش؟ 60. نحي اللينز قداش قوة عيني؟ 42. نقصت ولا؟ الصورة هي ما عادش بتطيح على الرتينا، شو بصير لها؟ تبعد تبعد مو بتطيح ورا الرتينا. لما الصورة تطيح ورا الرتينا شو نسماها؟ الريتروب. وسط بقى دقيقة. في الافاكيا الشخص شنو الريفراكتيف ايرور اللي عنده اللي في الافاكيا؟ هاي شنو؟ الريتروب. وصلت الرسالة؟ ومعز قال لي قاعدة يا هشام بهوة، أي حاجة تزيد قوة العين ولا تنقص قوة العين النظر بيكون كويس ولا بينقص؟ الصين نجيب الكتاب اللي نحبه للحق. شوف معي كل هذا ميني ايز، هذه ميني خلي نصبه بالاحمر، هذا الايز. ومن الوحش ده يا ابني اللينس. سنوسي معز جاي نحى اللينس. معز شو اسمه ترى؟ فاك. زمان يا ابو جعفر الايريس محضر بنفسه. علاش؟ لان في حاجه وراه دايره قدر اللي يروحها اسمها اللينس. فالايريس هو لما بيوخر من فيل تاني اللينس. توا لما نرحت اللينس بالشكل هو الايرس مازال في وراه حاجه؟ لا. شو بيصير له؟ بيوخر. شو بيصير له؟ يوخر. المسافه هي الانتيريور تشامبر هي زادت ولا نقصت؟ زادت. زادت. معناها الانتيريور تشامبر شو نلقاها توا؟ تعال وين وين يا اخي تعال. زمان الايرس كانت وراها اللينس يقدر يوخر؟ لا. توا الايرس يقدر يوخر ويقدر يرجع لمكانه. يقدر يوخر ويقدر يرجع لمكانه، يوخر ويرجع لمكانه. الايرس تبقى ولا يتحرك؟ يتحرك. الايرس خيره ايريد ديليس. شو معنى كلمة ايريد ديليس؟ ايرس كرومس معناها في رعشة. دقيقة تعال اجا. شنو هي الحاجة اللي اخذناها قبل؟ ديلي دي انتيريور تشامبر والايرس يتحرك. الماتيور شنو كثر؟ معناها قديش عندي حاجة؟ ركز. لو جيت قلت لك شنو اسباب الديب انتيريور تشامبر بتقولي لي هايبر ماتيور كاتراك والافاكيا. لو جيت قلت لك شنو الحاجات اللي بتحرك اللينز هايبر ماتيور كاتراك وشو الثاني؟ افاكيا. شو معنى كلمة جت بلاك؟ قاتم السواد. جت بلاك رات في مثلا في الليل مرات تجي تروح من الحوش ضيق مر سبحان الله تحس الدنيا منورة تبدا تظبط الجر وتظبط الثانية وتقدر تخطب. ومرات الدنيا سودا ما تشبه شيء. كلمة هي رد السواد المتقى ما هي اسمه فاش تبلع. بالله كل يوم انتم طبيعيين ولا لا؟ اليوم روحوا للحوش بري لي اخوك الصغير او بري لي روح فاهم وجيب الضي وش عليه ايش عليه في العين تاع اخوك. اليوم نبي كل واحدة ما تجيش لابوك وامك لانهم كبار قصة ثانية. تعال لاخوك الصغير ولا اختك الصغيرة وجيب الضي وش عليه البيوبل بتاعهم. لما تشعليه شو اللون البيوبل؟ اسود صح ولا لا؟ لكن لما تشعليه تحسي كأن في حاجة تلمع. اللمعة هذيك لمعة مني اللينس. لما أنا أفاكيا ما زال في لينس هنا؟ لا. الشخص اللي عنده أفاكيا لما تحط الضي قدام البيوبل مش هتشبه اللمعة هي تشبه الدنيا السوداء قاتمة. شنو اسمه فعل اللقطة هذه؟ جد لا. معناها السواد بتاع البيوبل في الأفاكيا بيزيد ولا بينقص؟ بيزيد فيسموا فيه جد لا. على هنا توا في جملة معز كاتبها لك ون بالكنجي ايمج. باه ون بالكنجي ايمج. تفتحوا الشيط اولا كاتبه لكم ثاني صفحة تلقوا الرسمة هي هي باش تفهم قصة الورد بالكنجي ايمج هي تعال حلو اشبه معي كلكم انا هي اللي بيرسمها معز هادي الكورني معز ما بيش يرسم الايكس بيرسم طول مني اللينس هذه الكورنيا وهذه اللي تشبه فيها هذه مني اللينس معز عشيش تتجرب يا يو تعال ان شاء الله تعال هذه عيني هذه الكورنيا وهذه اللينس الكورنيا يو فيها انتيريور سيرفس وفيها بوستيريور سيرفس واللينس فيها انتيريور سيرفس وشو فيها بوستيريور معز جاي لايوب اختار الضي وشعله قدام عين ايوب الضي هو بيدير اربع انعكاسات الانعكاس الاول بيدير على الانتيريور سيرفس بتاع مني كورنيا الانعكاس الثاني على البوستيريور سيرفس بتاع الكورنيا الانعكاس الثالث بيدير على الانتيريور سيرفس بتاع اللينز والانعكاس الرابع على البوستيريور سيرفس بتاع شني بتاع اللينز قديش عندي انعكاس اربعة الاربعة يا اسود هم الاربعة يسموا فيهم بيركينجي ايمج صور بيركينجي لو اكتشفه معز راه سماهم شوفيت ايمج بيركينجي هذا عالم نقول لك حاجة تتفكروا زمان في الفيسيو مش في حاجة اسمها بيركينجي فايبر صح ولا بتاع الاس اي نو نفس بيركينجي نفس العيب ف قداش عندي بيركينجي مش اربعة لكن يا ايوب كوجود اربعة لكن اللي نقدر نشبحهم بعيد المجردة ثلاثة نقدر نشبح هذا ونقدر نشبح هذه نقدر نشبه حد مين اللي ما تبانيش تاع البوستيريور سيرفس بتاع مني كورنيا صار كوجود أربعة صوص في الكورنيا صوص في اللينس لكن اللي نقدر نشبحها ثلاثة مين اللي ما نقدرش نشبحها هي ترى دقيقة سنوسي معز جاي نحى اللينس قديش فضلت بركنجي ايمج توا فضل صوص دقيقة سمعيني ما تحرقيش فيها فضل صوص لكن اللي نقدر نشبحها قداش طبعا واحدة شو تلقي معز كاتب لك هنا وان بالكنجي شني ايمج علاش معز كتب لك وان بالكنجي ايمج لان اللي نقدر نشبحها غيرها واحدة صار هما اربعة اللي بانوا ثلاثة كويس من اللي ما تبانش بصير بتاع شني كور لما تنحى اللينز قداش واحدة تقدر تشبح واحدة لكن هما كوجود شني كور صح قالك والله ممكن تلقى سكار اوف سيرجري مش واحدة من الاسباب كانت سيرجيكال ريموف ممكن والله تلقى شني تلقى السكار بتاع العملية اللي نحيت منها شني اللينز وهذه الصورة توضح لك على اساس هذه الكورنيا وهذه اللينز هذه الانتيريو وهذه البوستيريو هذه الانتيريو وهذه شني بصير رسمها لك خلاص اخر حاجة وناخذ البريك توا من حقنا بريك الجماعة اجدد يراجعوا غضوة غضوة نعدكم حتى فهموني إلى الواقع توا حتى لو ما فهمتاش عاد جماعة نقدم الكلام هذا شرحته لك ما تجلطنيش معز نحيت له اللينس من هنا هذه شنو ولا هذه طبيعية هذه يوني ولا بات يوني في اليوني لترال الفاكيا نقدر نزرع ايوه نقدر نلبسه فاكتنس نقل اللبسه الضرار على خاطر شني انيزومتروبيا انيزوكون شني الانيزومتروبيا ديفرنت اوف ريفراكتيف باور بين تو اي مور ذان شني فور فيك ما تقول لك حتى شني لا انيزوكون شني هي ديفرنت اوف ريتينال سايز ايمج ما بين شني نصوص تعالي للباي لاحظ في اليوني كونتاكتنس اي ويل قلت جلاس لا وكنت رانديكيشن في الباي لاترال وعز نحى لينس من هنا ونحى لينس من هنا معز باي لاترال شنو ولا افير انت حر تبي تزرع عدسه هنا تبي تزرع عدسه هنا صح تبي تلبس كونتاكت لينس هنا كونتاكت لينس هنا صح تبي تلبس نظاره صح وصلت الرساله تعال للمربع اللي يعتبر مراجعه هو بالله هنا في مكتوب يوني لاترال ولا مش مكتوب اكتب يوني لاترال قبل الافاكر اكتب يوني لاترال ولا مكتوب في اليوني لاترال افاكيا ميلي تو انيزو متروبيا انيزو شني كورني الكلام اللي كنا نقوله فيه تو جماعه جداد سامحوني لان هذه مش هنفهمها لك مدي نص ساعه وليه بنرجع لك. شو هي كلمه سيدوفاتيا؟ سيدوفاتيا هي العين اللي نحيت منها الكاتركت اللينز. مش اللي زرعت فيها ايوه كلام شني كبير. اخر حاجه هشام كان فيه كلام جديد تقول لي في مرض حاجة بالله افاكي اكتب اعتاجك افاكي يا امسكيو امسكيو امسكيو امسكيو امسكيو تصدقوا في الامسكيو الافاكي يجي اكتر من الكاتراكت. displacement of lens ركز معاه displacement of lens معناها لنس ثابتة ولا تتحرك؟ تتحرك. حتى هذه الدكتورة امسكيو يصير فيها مرض لكن ما يقولكش displacement of lens يعطيك الاسم المكعفص اللاتيني اللي اسمه اكتوبيا لينس. اكتوبيا اكتوبك يا اكتوبك بريجننسي يا جايني اكتوبك معناها شني؟ تحولت من مكان. لينس معناها شني؟ لينس معناها لينس تحركت من مكان. الديسبليسمنت اوف لينس نوعين كان اللينس كومبليت ديسبليسمنت تحركت من مكانها كليا ديسلوكيشن. حتى تعال تعال تعال تعال قديش عندي نوع من الديسلوكيشن صمورك معز؟ لا لا طاحت في الانتيرو تشامبر في الفيتريس ما بين الكونجكتايف او ستيرس لا كلام هذاك مش وجه الله. ثاني واحدة سبلكسيشن مش معناها سبلكسيشن قالك اللينس بارشال ديسبليسمنت متحركة من مكانها شني شوية صار اللينس تحركت من مكانها شوية بارشال شنو اسمها؟ شنو اسمها؟ شنو اسمها؟ ما تسمعش يوم شنو اسمها؟ شنو اسمها؟ انتي شنو اسمها؟ ولو قلعت من كانها مرة واحدة الشهر مفروض ناخذ البريك ولا لا؟ لا خلصنا ضرب بريك ولا تضرب بنك ولا شيء يا واد؟ لا لا لا فيش بريك. ترى ايش حل الصور ما تو بينا بينكم خلينا نروح مره واحده خلاص لا ما بدي دكتور ها شو ما حلو يحبوك هلبا يا ريت حاجة اسمعوا يوم العيد بإذن الله كل عام طيبين عيدوا بأي حال عدت يعيدوا يوم السبت إن شاء الله أنا السبت واحد واثنين العشرة السبت واحد واثنين مع ثلاث في كورس ثلاث في كورس صمحين طيب ثلاث في كورس بعد إلا بحالة واحدة خش أطلع أنا جديد بس بعد ميسي كورس ما مش بعدين ما بعدين بتجيني كلكم بتجوني شني دكتور كملتلناش الكورس العيد تاخذيه عاد سبع ايام لكن الكورس كيف بيتم نبي لكم حاجه غدوه ثلاث اربع خميس ولا غدوه ثلاث ساعات بعد غدوه ثلاث ساعات ويوم الخميس ثلاث ساعات لا من واحد ونص من واحد ونص للاربعه ونص باي وخذ بريك يا هشام نص ساعه لو ناخذ بريك بس انا اليوم رحت تحت الشعر